فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس والله رؤوف بالعباد يا فاعلم وإلى الله.